إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. هذا سائل يسأل عن قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه العبارة وهي كلمة إن تحمل عليه يلهث، ما معناها؟ هذا هو السؤال. والجواب أن معناها إن تحمل عليه أي إن تطرده أو تلحقه يلهث، أو تتركه فإنه يلهث كذلك. ولذلك شبه به هذا العالم الذي آتاه الله العلم ثم لم يقم بواجبه ولم يقم بحقه، فشبهه الله بالكلب الذي يستوي عنده أن تطرده أو لا تطرده فإنه يلهث، دائما يخرج لسانه ويلهث، لأنه كما يقول علماء الأحياء لا يمتلك غدد كما يمتلكها الإنسان في جلده، ولذلك يضطر دائما أن يخرج لسانه ويلهث ويحرك لسانه ويخرجه خارج فمه من أجل أن يحصل على الأكسجين اللازم. فهذا هو معنى قوله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن تطرده يلهث أو تتركه فإنه يلهث كذلك، كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى.